بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 81. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا هو الدرس 81 من الموافقات، ولا نزال نتحدث كما أعتقد في المسألة 16، وتحدثنا المرة الماضية عن فصل بعدما أنهينا هذا الكلام فيها. قال أن البعض يقول أن هذا تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، وذكرنا أنه هو أجاب أنه هناك أمور فقهية، وفي الحقيقة بالفعل هناك أمور فقهية تترتب على هذه المسألة التي فرق فيها بين المطلوب بالكل الخادم لضروري أو حاجي، وأنه إذا توسع فيه قد ينقلب بالقصد الثاني إلى إلى إلى مطلوب الترك، وأن مطلوب الترك بيبقى مطلوب الترك قد يكون في أصله مطلوب، قد يكون جزئيا بالصورة جزئية، مش بصورة كلية، بصورة جزئية مباح الفعل ولكن بالقصد الثاني كذلك، لأن مطلوب الترك بالقصد الأول هذا معناه أنه مضاد لخادم، مضاد وليس خادم، هو مضاد لضروري أو حاجي، أو مضاد لخادم لضروري أو حاجي. وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، لا داعي للعودة إليه، ولكن نقول أن ما ذكرنا منه من قبل على الجواب الأول. أول شيء قال الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض بقضية الفساد وما لا يطلب الخروج إن اعترضت العوارض، فدي برضو فائدة أنه نقدر نعرف ما هي إذا اختلطت المناكر والأمور الفاسدة بأمور صحيحة، ما هو الضابط الذي يمكن أن ينبني عليه، هل يا ترى نتركها أم لا نتركها، السير الخروج للمسألة الملات اللي بنشتري منها. وهذا طبعا في حياتنا وكذا، وحتى في بلادنا دلوقتي المنكرات اللي بتراها في الأسواق وفي الكذا، هل هل هل هل ينبني عليها تكليف ما لا يطاق إذا يعني ما هو إذا هل تؤدي إلى التضييق والحرج أو لا تؤدي، وهكذا. فإن كانت في الأصل أصلها مطلوبة وتخدم لضروري أو حاجي، فالأصل أنها لا تترك إذا طرأ عليها العارض. وطبعا طروق العارض هنا إلا إذا كان من باب سد الذرائع، طبعا هذا باب سد الذرائع بيجي بيأتي على هذا الموضوع، وبيقول أنه لا، إذا أردنا سد الذريعة فبتترك، هذا شيء آخر، هذا باب آخر، ولكن بيعرض هنا لأنه مناسب للمسألة. وذكرنا موضوع الاختلاط للزواج، أنه هل يصح الاختلاط عشان يقول لك نخلي البنات يقبلوا الأولاد، هنا كثير من المساجد والكوميونيتي المسلمة يقول لك نخلي البنات والأولاد يجوا في حفلة وتكلموا عشان أمالها يعرفوا يتجوزوا إزاي، يقول لهم هنا أنتم ما فيش فاهمين الموضوع، أنه أصل الاختلاط مطلوب الترك بالكل، وقد يباح جزئيا بالجزء زي ما في حكاية المرأة والمرض وكذا، قد يباح جزئيا في هذا الموضع، فمن بنى عليه فلا يصح، لا يصح التوسل. وتقدر تنظر لها من ناحية تانية، أنه لا يصح التوسل إلى أمر لا يصح التوسل إلى أمر شرعي بوسيلة غير شرعية، فطبعا هذا الباب من ذاك كذلك. وهكذا النظر في الأمور مشروعة بالأصل كلها. ولذلك أدى الاعتبار، أنا أذكركم بهذه لأنها مهمة جدا، بهذا الجزء في الدرس السابق، وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، الأمور المشروعة بالأصل اللي هي مطلوبة بالكل زي ما ذكرنا. وهذا إذا أدى الاحتراز، هنا بيأتي أمرين بعد هذه الجملة، أنا أعدها معلش، بيأتي أمرين بعد هذه الجملة. إذا أدى الاحتراز، من هدول بيردوا على هذه الجملة، النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، إن هو إيه؟ إن هو إنه إنه إذا عرضت العوارض فما فما فما فإذا كانت المفاسد مرجوحة ففي هذه الحالة فبيبقى الأمر على أصله. وهذا إذا أدى، يقول هذا إذا أدى الاحتراز من العارض الحرج. أما إذا لم يؤدي إلى الحرج، ده إذا إيش بيترك إمتى؟ إذا أدى إلى الحرج يبقى بيفعل الأمر. أما إذا لم يؤدي إلى حرج وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع ففي المسألة نصر. طيب ما هو الحال إذا كان الأمر مطلوب بالكل وكان له اعترضت معه عوارض ليس مطلوبة الترك، عوارض مفسدة أو فاسدة، والأمر في أصله لا يخدم ضروري أو حاجي، هو في الأصل هو مطلوب الكل ويخدم ضروري أو حاجي، ولكن إذا لم يؤدي إلى، إذا كان تركه لا يؤدي إلى حرج، يعني تركه لا يؤدي إلى حرج، يعني أنت بدل ما تروح المول في عندك دكانة صغيرة هنا صح ما فيهاش الفرايتي اللي موجودة في المول، لكن عندك هذا، عندك انك انت تروح تشتري وتعمل وكذا، فهو مش هيؤدي الى حرج لو تركت ذهابك للمول، غير انك انت ما عندكش فرصة الى انك تشتري حاجتك الا من هذا المكان، هذا يؤدي الى حرج. فهنا العوارض ممكن انها العوارض الفساد اللي بتطرأ بنأخذ بالاصل. ليه؟ لانه الاصل فيها انها مشروعة، انها مطلوبة الكل، انها خادمة للضرورة او حاجة. ولكن اذا كانت لا تؤدي الى حرج، تركها لا يؤدي الى حرج، هنا بيتكذبها طرفين، لان هي في الاصل مطلوبة، خد بالك هي في الاصل مطلوبة، ولكن طرأ عليها عارض، ولكن العارض ما بيسببش حرج. شوف المسألة، يعني في الاصل مطلوبة وبعدين جات عليها عوارض، لكن العوارض ما بتسببش حرج، لان اذا سببت حرج امكن الاخذ بها، فلو ما ادلكتش بسبب الحرج. فقال لك هنا في حاجتين بيتنافس فيها امرين، اما الاصل واما العارض اللي بياتي عليه. فمن اعتبر العارض قال لا احنا نبص للعارض لانه في فساد، ما بتسببش حرج، سد في بيوع الاجال واشباهها من الحيل. ومن اعتبر الاصل ان اصلها مطلوب لم يسد ما لم يسد الامر أو يمنعه ما لم يبدو الممنوع صراحة، إلا إذا غلب الممنوع، إذا غلب هذا الممنوع وأصبح فساد أظهر. ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب، هنا بيؤخذ فيها مسألة الأصل والغالب. الأصل إنه هل يؤخذ بالأصل ولا يؤخذ بالغالب، لأنه الأصل قد لا يكون هو الغالب إذا غلب على شيء أمر في وقت من الأوقات وزمن من الأزمنة. فإن الاعتبار الأصل رسوخا حقيقيا، الأصل أصل له رسوخ، يعني ممكن تأخذ به دائما حتى لو غلب على الأمر إنه، يعني إذا حل في الأصل أصلا أو إذا كان مطلوبا أصلا ممكن إن هو يبقى أقوى من إنه في غالب. أقولك في الغالب هتروح هتشوف أشياء كذا، لك بس الأصل إن أنا مباح إن أنا أروح، وإن أنا مطلوب، مش مباح، هذا مطلوب لرفع الـ مطلوب، عشان هو في هذه الحالة بيقول انه مفيش حرج، ولكنه الاصل انه مطلوب الفعل، خلاص انت عايز مني ايه، مفيش مشكلة، ما عنديش مشكلة، انا اقدر اعمله لان الاصل الأصل له رسوب حقيقي، واعتباره واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون. غيره اللي هو ايه؟ اللي هو التعارض. التعارض بيبقى تكميلي وهو ظاهر، هنا اللي بيغلب الأصل على الغالب، هنا قاعدة الأصل والغالب. أما النقطة الثانية، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك، ولا يجوز لأحد أن مثلا يجوز لأحد أن يستمع الغناء إن قلنا أنه مباح إذا حضر منكر في الطريق، لأنه في الأصل مطلوب الترك. شفت؟ فإذا جاء فيه حضر منكر لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه ولا خادم لمطلوب الفعل، فلا يمكن في الحالة هذه أن يستوفي المكلف حظه منه. ثم اعترض ناس حذر السلف من التلبس بمجرور المفاسد وإن كان أصله مطلوبا بالكل، فمنهم تركوا الجماعات واتباع الجنائز وأشياء أشبهها، وحضوا على ترك التزوج وكسب العيال مما ذكر عن مالك أنه ترك الجمعات. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه كان عنده سلس بول هو تركها لهذا السبب، هذا الكلام غير صحيح، مش ممكن يترك الجمعة والجماعات يعني، وتعليم العلم وأنجل ذلك وهو مطلوب لا يحصل إلا مع مخلطة الناس. هم تركوا مخلطة الناس ليه؟ هم ده الاحتجاج، بيقول لك أهو عارض جاء فيه فساد فالناس تركته مع أنه مطلوب الفعل بالكل، هو مطلوب الفعل بالكل زي الجنازات والحاجات مطلوب الفعل بالكل، لك تركوها لوجود العارض. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه طلب ترك مثلا التكسب، ليه؟ لأنه يشك أن يكون خير مال المسلم غنم أن يتبع به شغب الجبال، يفر بديني من الفتن لأن الفتن هتحصل فكذا. فالجواب أن هذا المعنى لارج، قال لك لا، في رد على الكلام. أولا، إنما تكلمنا في جواز المخالطة في طلب الحاجات الضرورية وغيرها اللي هي الحاجية في عمل على احد الجائزين، فلا حرج على انه احد الجائزين اللي هو انه انه انه انه انه يجوز فعله يجوز تركه، يعني الاثنين جائزين. تكلمنا في جواز المخالطه في طلب الحاجات، فمن عمل على احد الجائزين فلا حرج، اللي هو ياخذ به او يتركه ما علوش حرج. ولا يرد علينا هو مطلوب بالجزء، لان احنا بنتكلم بالكل، انت هنا بتتكلم على حاجات بالجزء، انه في واحد ترك جنازة، واحد ترك جماعة، واحد ترك جمعات، واحد ترك، فده انت بتتكلم على واحد ترك، مش مطلوب بالكل. ما هو لو كل الناس تركوه ده كلهم هيقسموا، فاحنا بنتكلم هنا على الكل مش على الجزء. والجواب الثاني، ان اللي وقع التحذير منه في فعل السلف ده اصلا معارض عندهم، هم عند اللي اخذ به اقوى من الطلب في الامر، هو عنده اقوى لانه خاف من الفتن اكثر من ما خاف من التكسب، واخد بالك؟ خاف من الفتن، خاف من سفك الدماء، خاف من كذا اكثر مما يخاف من اكثر مما يرجو منه في الاخذ بالمطلوب. هذا في الحقيقه اعاده للدرس الماضي. فاحنا تكلمنا على اول امر، حمزه داون، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، فقلنا انه هذا هو الرد الاول في الجواب على مسألة ينبني عليه امور فقهية واصول علمية. الامر الثاني، ومنها الفرق بين ما انقلب بالنية من المباحات، كذلك هذه المسألة، مسألة 16 هذه اللي تكلم عليها في لها فائدة فقهية، بنقدر نفرق، نستطيع أن ندرك الفرق بين ما انقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب، وذلك أن ما كان منها خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه، فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة مهضوري، لا فرق في ذلك بين كان المتناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب وبين ليس كذلك. ما يعني مش هتفرق بقى انت بتاكل احلى اكل ولا اسوأ اكل، المهم انه ايه؟ انه بيؤدي بيخدم ما هو مطلوب، وليس بينهما متفاوت يعتد به الا في اخذه من جهة الحظ او من جهة الخطاب الشرعي، يعني بتاخذه من جهة الحظ ولا بتاخذه من جهة الايش الخطاب الشرعي؟ اذا اخذته من جهة الحظ فبيكون مباح، والمباح لا ثواب عليه، لأنك بتاخذه من جهة الحظ انك بتتمتع بالاكل والشرب. ولكن اذا اخذته من جهة الطلب الشرعي، الخطاب الشرعي، انك انت مخاطب بان تشرب وتحافظ على الحياة كي تحافظ على الدين وكذا، فهو المطلوب بالكل. واذا اخذ من جهة الاذن الشرعي فهو المطلوب بالكل. فاذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم، الخادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة، اذ ليس بينهما الا قصد الاخذ به من حظ الاذن، من جهة الحظ او من جهة الاذن. وأما ما كان خادما لمطلوب الترك، فلما كان مطلوب الترك بالكل لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب بالفعل، لأن مطلوب الترك لا ينصرف إلى مطلوب الفعل، كما ذكرنا أنه قد ينقلب في الأمور الجزئية مع الجزء، مع الجزء فقط، ولكن في جزء، لكن لا ينصرف إلى مطلوب الفعل بالكل، لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن. لأنه إحنا قلنا هنا انه مطلوب الفعل بالكل بينصرف الى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخطاب الشرعي ازاي؟ عن طريق الاذن، عن طريق الخطاب الشرعي، لانه بيستمع فيه الى اذن الله، الى خطاب الله. مطلوب الترك ما فيهوش اذن ابتداء، ده هو مطلوب الترك، فلا ينصرف الى هذا ابتداء، لا يصح فيه ابتداء، وقد فرض عدم الاذن فيه بالقصد الاول. واذا اخذ من جهة الحظ، إذا مطلوب الترك أخذ من جهة الحظ، ده تبقى حاجة أسوأ كمان، فليس بطاعة، فلا يصح أنقلب إلى طاعة. فاللعب مثلا ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها، فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما ضر بها، بخلاف اللعب. اللعب في أصله مطلوب الترك، فإنه داخل بالمعنى في جنس ما هو ضد لها. وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه، خاصة أقصى ما يقال إن هذا المباح تقدر تعمله فلا حرج فيه، لكن ليس عليه ثواب إذا أخذ من جهة الحظ، لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، اللي هو إيش؟ اللي هو اللعب اللي هو قلنا إنه قد ينقلب إلى منشط. تذكروا إنه اللعب لو إنه هو أخذ بطريقة جزئية على أنه للتنشيط، مدعبة الزوجة أو كذا أو كذا، على أنه تنشيط، ففي هذه الحالة بيؤخذ على أنه لا حرج في فعله، مش زي المباح الأصلي، لأنه لم يوضع على الإباحة ابتداء، ده هو في ابتداء مطلوب الترك. شفت إزاي؟ يعني هي أمور دقيقة جدا التفصيل فيها. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح، فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة، نقول له لا، لأنه في الأصل هو مطلوب الترك، فلا يصح الكلام اللي الصوفية بيقولوه ده. وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه. فإن قيل إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب الترك، مطلوب الترك بالقصد الأول، الخادم لمطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد الأول، فقد مر أنه يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني زي ما ذكرنا، اللي هو إذا أردنا أن نأخذ مثلا ملاعبة الزوجة للتنشيط وكذا، أو اللهو أو كذا، فاللعب والغراء القصد باستعمالها التنشيط على وظائف الخدمة كان بالطبع قد صارت على هذا الوجه طاعة، فكيف يقال إن مثل هذا لا ينقلب بالنية طاعة؟ وبيقول طب إزاي ده ما ينقلبش بالنية طاعة؟ فالجواب أن اعتبار وجه النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء، بل من جهة ما تضمن من ذلك لا بالقصد الأول، ما تضمن من ذلك لا بالقصد الأول، فإنه استوى مع النوم مثلا، يعني هو لا يعتبر فيه الطاعة من، يعني هو لم يسمح فيه بالطاعة لأنه لعب، ده هو سمح فيه بالقصد الثاني، ولذلك استوى مع الاستلقاء على القفاء، وانت بتعملش حاجة ممكن تريح كده وتتقوى، مش لازم تلعب، انت فاهم؟ مع الاستلقاء على القفاء ولعب زي في مطلق الاستراحة. وبقي اختيار كونه لعبا على الجملة أو غناء تحت حكم اختيار المستريح. يبقى انت عايز النشاط، انت اللي طالب النشاط، انت اللي بتختار النشاط ده يكون بالاستلقاء على القفاء ولا بسماع الغناء ولا ملاعبة الزوجة. فإذا هنا بيرجع الأمر إلى هذا الإيه، فإن إلى الحظ، فالاختيار بيرجع إلى الحظ. بيقول لك إيه، فإذا أخذه من اختياره فهو سعى في حظه فلا طلب. يبقى من أخذه من جهة حظه هو الاختيار، يبقى فيش طلب هنا، يبقى يمكن ينقلب لطاعة لأن هو اختاره على هذا الوجه. يبقى من جهة يبقى لازم يكون من جهة الحظ لأنه اختار الوجه ده بالذات. وإن أخذه من جهة الطلب فلا طلب، وفي هذا القسم كما تبين، في هذا القسم كما تبين. ولو اعتبر فيه ما تضمنه بالقصد الثاني لم يضر الإكثار منه والدوام عليه ولا كان منهيا عنه بالكل، لأنه قد تضمن خدمة المطلوب الفعل، فكان يكون مطلوب الفعل بالكل، وقد فرضنا خلاف ذلك. لأنه بيقول إنه لو اعتبر فيه ما تضمنه بالقصد الثاني، لو اعتبرنا فيه إنه التنشيط والحاجات دي أصلا إنه ما جاء فيه بالقصد الثاني هو المقصود، هو يجعله مطلوبا، يبقى الإكثار منه مفيش فيه مشكلة والمداومة عليه مفيش فيه مشكلة. لكن احنا فرضنا ابتداء لو انه مفيش مشكلة يبقى مطلوب الفعل بالكل، يبقى احنا حولنا المطلوب الفعل بالكل، يبقى في هذه الحالة احنا ايه، جاء الخلف، يبقى هنا ايه وقعنا في الدوران، في خلف هنا وهذا خلف. وإنما يصير هذا شبيها بفعل مكروه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة، زي بالضبط يعني، هي المثل هو واضح في الآخر زي بالضبط كما يأتي مكروه، وإنسان يقول أنا هفعل هذا المكروه عشان أنشط نفسي لأقيم الطاعة، لا صح أن يفعل المكروه لتنشيط بالطاعة. فكما أن المكروه بهذا القصد لا ينقلب طاعة، كذلك ما كان في معناه أو شبيها به. إيه هو اللي في معناه أو شبيها به؟ اللي هو مطلوب الترك بالكل فلا يكون. ثالث أمر بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لإناث بكثرة المال مع علمه بسوء عاقبتهم فيه، كقوله سعلمة بن حاطب قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، ثم دعا له بعد ذلك يقول قال الله. طب ما هو دعاله، يبقى ازاي مع ان دعاءك لها من جهة اصل الاباحة ثم دعا. فيقول القائل لو كان عنده ان كثرة المال يضر به فلما دعا له؟ جواب هذا راجع الى ما تقدم، ان دعاءه له انما كان من جهة اصل الاباحة في الاكتساب. يبقى هنا صلى الله عليه وسلم اعتبر ايه، ان الاصل راسخ، فاهم، او اصل الطلب، فلا اشكال في دعائه بعد ذلك مع التحذير. شفت؟ ومثله التحذير من فتنة المال مع أصل مشروعات الاكتساب، إن أخف ما يخاف عليكم من ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. هل يأتي الخير بالشر؟ قال الحديث. وما أشبه ذلك مما أشار به إلى التحذير من الفتنة، ولم ينهى عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك ولا عن الزائد على ما فوق الكفاية. هو منهاش عن الزائد على ما فوق الكفاية بناء على أن الأصل، ليه؟ لأن الأصل الاكتساب مطلوب بالكل، يبقى الزيادة فيه ما فيهاش مشكلة. شفت؟ بالقصد الأول، هو مطلوب بالقصد الأول بناء على الأصل المقصود في المال شرعا مطلوب، وإنما الاكتساب خادم لذلك المطلوب. لذلك كان الاكتساب من أصله حلالا إذا رعيت فيه شروطه، كان صاحبه مليا أو غير ملي. مليا أو غير ملي يعني متدين أو غير متدين، يقصد بسواء يحب يحط كلام كده صعب شوي. فلم يخرجه النهي عن الإسراف فيه عن كونه مطلوبا في الأصل، لأن الطلب أصلي والنهي تبعي، فلم يتعارضه. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعملون في جميع ما يحتاجون إليه في دنياهم ليستعينوا به، وهو ظاهر من هذه القاعدة والفوائد المبنية عليه كثيرة. إذن هنا إحنا قلنا في الأصل إنه المطلوب الفعل بالكل قد ينقلب إلى مطلوب الترك بالإيه، بالقصد الثاني وهو بالمداومة. هنا يقول أن الرسول عليه السلام لم ينهاهم عن الزيادة عن ما فيه الكفاية المطلوب. فكيف تتصور الاثنين مع بعض؟ لأنه أصل المسألة إن مطلوب الفعل بالكل قد ينقلب بالقصد الثاني إلى مطلوب الترك بإيش؟ بالمكسار والمداومة وكذا. بالقصد الثاني يصبح إيه؟ مطلوب الترك، صح؟ مش هي دي أصل المسألة؟ لكن هنا بيقول إنه طب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مانع أصل الاكتساب ولا عن الزائد ما فوق الحاجة، بناء عن الأصل المقصود في المنشرة. هي هذه النقطة، بناء عن أصل المقصود. ليه؟ لأنه هو هنا الزائد على ما فوق الكفاية لم يفترض فيه القصد الثاني، لم يقع القصد الثاني. يعني وإن هو اكتسب وجاله زيادة لكن لا يزال داخل القصد الأول، هو بينقلب إلى القصد الثاني لما بيبقى فيه لما يصل إلى الإسراف، لما ينقلب إلى ضد، لما يصبح غير خادم للأصل. ولكن زيادة الاكتساب قد تظل خادمة للأصل، هتنفق في سبيل الله أكثر كذا. أنت شو خد بالك من الفكرة؟ فهنا في فرق بين المبالغة والزيادة عن الحد والتوسع فيها فيؤدي بها فتصل إلى القصد الثاني فتمنع بالقصد الثاني وهو وجود الإسراف، وفرق بين أنه هي حتى في أصلها يتحصل منها ما هو فوق في الكفاية ولكن تظل على أصلها من أصل الطلب، وزي يقول بناء على أصل المقصود في المال شرعا مطلوب، هو لم تتحول إلى القصد الثاني ابتداء. وننهي بهذا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.